كان باين من سلامها جاية تغير كلامها، وقفت قدامي ساكتة معرفش جرالها ايه. كان باين من سلامها جاية تغير كلامها، بتدور عالكلام مش عارفة تقول لي ولا قلبي يا مضحى. قلت لها وحشاني وخفت اجرحها، انا قلت ظلماني ولا قلبي يا مضحى. قلت لها وحشاني وخفت اجرحها، ويا دوب ابص في عينيها وخلاص.